بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن يذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطرمنكي، وكلام أبي عمرو بن عبد البر، والأسماء والصفات البيهقي. وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. وقبل ذلك السنة للخلال وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمي، أحسن الله إليكم، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. طبعا هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، فعلا لا يمكن أن تذكر الأدلة الواردة في هذا الباب تذكر في مثل هذه الفتاوى المختصرة، فلذلك يكتفي شيخ الإسلام هنا بالإحالة إلى المصادر، مصادر أهل السنة في إثبات الصفات. لا بد أن تكون هناك مصادر ترجع إليها إذا أردت أن تتوسع في النظر في الأدلة، ولذلك يشير شيخ الإسلام هنا إلى تلك المصادر ويكتفي بإشارته إلى تلك المصادر. هذا بالنسبة لكلامهم بالتفصيل، سيأتي في الجزء الأخير من الكتاب ذكر بعض السلف وذكر أقوالهم. مع ذلك تبقى هذه المصادر التي يشير إليها شيخ الإسلام مهمة جدا لمن أراد أن يطلب الأدلة بالتفصيل، مثل كتاب السنن للالكائي. السنن هو السنة، طبع باسم السنة، والكتاب مطبوع في أكثر من 5 مجلدات وأكثر من 10 أجزاء، طبع بتحقيق الشيخ الدكتور أحمد سعد الغامدي رحمه الله، توفي قبل سنوات. واللالكائي توفي سنة 418 وهو شافعي، وكتابه من أعظم كتب أهل السنة في هذا الباب ومن أوسعها ومن أوثقها، كتاب أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. والإبانة لابن بطة، ابن بطة له إبانتان، الإبانة الصغرى طبع في مجلد لطيف، واليابان الكبرى، وطبع في أكثر من 7 مجلدات أو 8 مجلدات، وحققه أكثر من محقق، أظن حققه 3. وكتابه أيضا كتاب ابن بطة، وهو في طبقة الألكائي وأكبر منه قليلا، توفي سنة 348 و78. كتابه أيضا من أوسع كتب أهل السنة في ذكر أقوال الأئمة في الصفات، في الصفات أيضا، وفي القدر أيضا، وفي الإيمان عموما، وكذلك كتاب الألكائي. والسنة لأبي ذر الهروي. أبو ذر الهروي المعروف هو الذي اشتهر برواية صحيح البخاري. تعرفون أن رواة صحيح البخاري كثيرون، وأشهرهم من رواة الصحيح في طبقة تلاميذه الفربري، هم 4، مع أن الصحيح سمعه على البخاري نفسه أكثر من 90,000، ولكن الكتاب اتصل إلينا برواية هذه هؤلاء 4، بل اتصل إلينا برواية الفربري، بقية الروايات ليست كاملة. والفربري روى عنه عدد أكثر من 10، وأشهر من روى عنهم أبو ذر الهروي. أبو ذر الهروي كان يرحل إليه لرواية الصحيح، طبعا هو من هراء، مدينة هرات هذه في الوسط الغربي من أفغانستان، وكان قد استوطن مكة المكرمة، والرحلة إليه كانت من المشرق والمغرب لعلو سنده في البخاري. وأبو ذر الهروي هذا الذي أتحدث عنه هو تلميذ الباقلاني، وقد وقع في بعض ما وقع فيه المتكلمون من التأويل، ولم يشتهر بهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، فلعله من الكتب المفقودة التي لم نطلع عليها. والهروي مثل البيهقي الذي سنتحدث عنه، عندهم بعض التأويلات. أما ابن بطة واللالكائي فمن أئمة أهل السنة. والأصول لأبي عمر الطلمنكي. الطلمنكي هذا من المغرب، من الأندلس، نسبة إلى مدينة طلمنكة، وهو من أئمة المالكية، وتوفي سنة 29 و400 في طبقة هؤلاء. وشيخ الإسلام يشير إليه كثيرا وينقل عنه كثيرا، مما يدل على أن كتابه يحمل أهمية كبيرة جدا. وأمثال هؤلاء حافظوا على مذاهب الأئمة، الطلمنكي مثلا في المالكية، واللالكائي مثلا في الشافعية، والطحاوي مثلا في الأحناف، وبالنسبة للحنابلة الأمر فيهم أوسع. هؤلاء حافظوا على مذاهب الأئمة، لأن الذين انتسبوا إليهم بعضهم ماتريدية وبعضهم أشاعرة، أما هؤلاء حافظوا على مذاهب الأئمة. الإمام مالك كان شديدا على المبتدع، كان شديدا جدا. وللأسف كثير من المالكية الآن يقول المالكي مذهبا والأشعري عقيدة، ما يجتمع هذا مع هذا، وكذلك الشافعي مذهبا والأشعري عقيدة، هذا الكوكتيل صار عند المتأخرين. وكلام أبي عمر ابن عبد البر، وهو إمام أهل المغرب في وقته، توفي سنة 63 و400. في نفس السنة توفي أيضا حافظ المشرق، وهو الخطيب البغدادي، هذا يلقب بحافظ المشرق، إمام أهل المشرق، وهذا حافظ المغرب، وتوفي في سنة واحدة. سنة 463. وابن عبد البر رحمه الله له كتب من أشهرها التمهيد. والتمهيد طبعا هو شرح الموطأ. التمهيد يركز فيه على ذكر مسائل الصفات وعلى ذكر أقوال أئمة أهل السنة في الصفات، وكذلك بقية أقوال أبواب العقيدة. وهناك رسائل أفردت في عقيدة ابن عبد البر، وكلامه عموما لأنه إمام من أئمة أهل السنة وكلامه مهم. وشيخ الإسلام لم يذكر له كتابا في العقيدة، ويبدو أنه يحيل إلى التمهيد وكذلك إلى الاستذكار، كلاهما لابن عبد البر وكلاهما مطبوعان. والأسماء والصفات للبيهقي. الإمام البيهقي رحمه الله من بيهق، هذه قرية بين تقع بين إيران وبين أفغانستان على الحدود، مثل جوين، جوين أيضا تقع هناك، سرخس تقع هناك على الحدود بين إيران وأفغانستان. الإمام البيهقي صنف مصنفات كثيرة، منها كتاب الأسماء والصفات، وقد طبع في مجلدين، طبع طبعات عديدة. من تلك الطبعات طبعة عماد الدين أحمد حيدر، ومنها طبعة الطبعة التي عليها تحقيقات تعليقات الكوثري في مجلد واحد، ومنها طبعة لأحد طلاب العلم الأقوياء من اليمن، كذا كذا الحاشدي، طبع في مجلدين، وهذه الطبعة هي أحسنها، يخرج الأحاديث والآثار تخريجا يدل على تمكنه من هذا الفن، هذا الحاشدي نسيت اسمه. أما بقية الطبعات فيها ما فيها من الفضول وتحميل كلام البيهقي ما لا يحتمل، واستغلال كلامه في أيضا التأويل. البيهقي رحمه الله وقع في التأويل، ووقوع أمثاله في التأويل مما يكسب أهمية بالغة عند أولئك الأشاعرة وغيرهم يستدلون بهم، ولما يذكرون يقولون البيهقي أشعري والحافظ ابن حجر، هؤلاء وقعوا في التأويل وليسوا أشاعرة. إيش الفرق بين المتأثر وبين من يكون أشعري؟ الأشعري لما يؤول يؤول منطلقا من قاعدة عنده أن العقل يقدم له النقل، ومن هذا الباب يؤول. أما البيهقي معاذ الله لا يقول بهذه القاعدة، لا يقول بأن العقل يقدم على النقل أبدا. طيب لماذا يؤول؟ يظن أن هذا مدلول النص، أن هذا مقتضى النص، هكذا يظن، ويحسن الظن أيضا بأولئك، لأن باقلاني وابن فورك هؤلاء أيضا لهم سهم في علم الحديث ووقعوا في مثل هذه الأمور، فكانوا سببا في وقوع بعض المحدثين في التأويلات. على كل حال، الأسماء والصفات للبيهقي ذكره شيخ الإسلام لأن فيه أقوال السلف بالأسانيد، وهو إمام في الحديث يذكر الأقوال بالأسانيد ولا يتصرف فيها، أمين في هذا الباب. وقبل ذلك السنة للطبراني. الطبراني هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد، رحل 33 سنة في طلب الحديث، وقد عمر كثيرا، عمر قرابة 100 سنة، توفي 60 و300، وولد قبلها 100 سنة، يعني عمر 100 سنة. له مصنفات كثيرة، منها المعاجم الثلاثة، معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، وله كتاب السنة، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، أنا لم أطلع عليه. والمحقق هنا يقول ذكره ابن حجر بسنده في كتابه تجريد أسانيد الكتب المشهورة، ويبدو أن الكتاب لم يخرج إلى النور إلى الآن، الله أعلم. ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، هؤلاء أيضا كل واحد لهم كتب في العقيدة. أبو الشيخ له كتاب العظمة. أبو الشيخ هو توفي سنة 69 و300، من كتبه كتاب العظمة. كتاب العظمة أيضا في العقيدة. وما أدري هل يشير شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب، طبعا كتاب العظمة مطبوع في 5 مجلدات، أو يشير إلى كتاب آخر باسم السنة، هذا وارد وهذا وارد. وكذلك أبو عبد الله بن مندة الإمام المعروف الرحال يقول عنه الذهبي: لم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة، وبلغنا أن عدة شيوخه 1700 شيخ. رحلته دامت 32 سنة، توفي سنة 395، وكتابه كتاب الإيمان مطبوع. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، توفي سنة 349، وله مصنفات عديدة، منها كتاب السنة الذي يشير إليه شيخ الإسلام، ولم أطلع عليه ولا أدري هل هو مطبوع أو لا. وهل هو، إذا كان أحدكم يطلع عليه أو هو مطبوع، ما أدري. وقبل ذلك السنة للخلال، الخلال إمام في مذهب أحمد، توفي سنة 311، في السنة التي توفي فيها ابن خزيمة، من الأئمة المعروفين، وكتابه كتاب السنة مطبوع محققا، حققه الدكتور أحمد الزهراني رحمه الله، توفي قريبا، نسأل الله أن يرحمهم برحمته. والتوحيد لابن خزيمة، ابن خزيمة والخلال كلاهما توفي سنة واحدة، سنة 311، وكتاب التوحيد لابن خزيمة مطبوع، طبعات محققة، منها طبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان في مجلدين، وطبعات أخرى أيضا. وكتاب التوحيد من أشهر وأعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب، لأن صاحبه إمام، تلميذ الإمام البخاري، وكان قد لقب بإمام الأئمة، لأن 4 من تلاميذه لقبوا بالإمام في حياته، فلقب بإمام الأئمة. وكتابه عظيم جدا، ولذلك يكرهه كثير من أهل البدع، حتى أنهم سموه كتاب الشرك. وكلام أبي العباس بن سريج، يبدو أن ابن سريج رحمه الله ليس له كتاب، وإنما له نقول مبثوثة هنا وهناك أشار إليها شيخ الإسلام، وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، قام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين، توفي سنة 600. والرد على الجهمية لجماعة، سيأتي ذكرهم في كلام شيخ الإسلام، وهم كثر، كلهم ألفوا بهذا العنوان الرد على الجهمية، منهم الإمام أحمد، منهم ابن أبي حاتم، ومنهم البخاري، ومنهم ابن مندة، ومنهم الدارمي، ومنهم ابن قتيبة وغيرهم. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، إمام وابنه إمام، هذا إمام ابن إمام عبد الله. والسنة لأبي بكر بن الأثرم، السنة لعبد الله بن أحمد مطبوع، والسنة لأبي بكر بن الأثرم. الأثرم هو التلميذ الإمام أحمد مباشرة، وأحد رواة المذهب الحنبلي، توفي سنة 73 و200. وكتابه لم أطلع عليه، يبدو أنه من شهادات المفقودات إلى الآن. والسنة لحنبل أيضا مثله، وللمروذي، المروذي نسبة إلى مروي الروذ بالذال، هذه المدينة غير مرو، هناك المروزي بالزاي، هذا نسبة إلى مدينة مرو وتقع الآن في تركمانستان، تسمى الآن ماري، وكانت عاصمة خراسان في وقت من الأوقات. أما المروذي بالذال هذا نسبة إلى مدينة مرو الروذ، وهذه تقع في شمال أفغانستان، هذه غير وهذه غير، والفرق بينهما بالزاي والذال. ولأبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني رحمه الله، لم نطلع على كتاب مستقل باسم السنة له، ولعل شيخ الإسلام يشير إلى كتاب السنة ضمن السنن، لأن كتاب السنن فيه كتاب السنة في الأخير. والإمام أبو داود من أشهر تلاميذ الإمام أحمد، إمام عظيم في العقيدة، هو مثل شيخه، وكتاب السنة في السنن يدل على عظمته في هذا الباب. والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وهذا مطبوع، ابن أبي عاصم، أبوه أبو عاصم النبيل من كبار مشايخ البخاري، واشتهر بها بابن أبي عاصم، وكتابه مطبوع. وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجرفي شيخ البخاري، وهذا مفقود. شيخ البخاري رحمه الله هذا عبد الله بن محمد الجرفي قد أوذي كثيرا في هذا الباب، في باب العقيدة، وكتابه مفقود. وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، كتاب خلق أفعال العباد في بعض النسخ عنوانه كتاب الرد على الجهمية في بعض النسخ، ولكنه أشهر بهذا الاسم خلق أفعال العباد. ألفه بعدما اتهم بأنه يقول بلفظ بالقرآن مخلوق، الفتنة التي حصلت في نيسابور وأخرج بسببها من نيسابور الإمام البخاري. الإمام البخاري بعد أن انتهى من الرحلة كان خرج وعمره 16 سنة، ورحل إلى مراكز العلم في ذلك الوقت، لم يترك قطرا إلا وذهب إليه، الشام بمدنه ومصر بمدنه، طبعا بخارى في أوزبكستان، بخارى تقع الآن في أوزبكستان، أوزبكستان هذه في ما وراء النهر ضمن دول الاتحاد السوفيتي التي تحررت، من هناك رحل إلى هذه البلاد، لم يترك بلدا إلا ودخل هذا البلد وأخذ من علمائها. وأنا كتبت عن رحلاتي الإمام البخاري، يبدو أنه لم يذهب إلى اليمن فقط، أما بقية البلاد الإسلامية في ذلك الوقت لم يترك بلدا إلا وذهب، وأحيانا يذهب إلى مدينة من المدن مرارا وتكرارا. بعد أن انتهى من الرحلة وبعد أن ألف أيضا كتابه الصحيح، رأى أن يستقر في نيسابور، ونيسابور مدينة تقع في شمال، في الشمال الشرقي من إيران، هناك محافظة اسمها خراسان في إيران، هذه المحافظة هي جزء من خراسان القديم، وهذه المدينة موجودة الآن باسم نيشابور. هذه المدينة كان فيها إمام من أئمة أهل السنة، وهو محمد بن يحيى الذهلي، وهو شيخ البخاري، وهو شيخ الإمام مسلم، طبعا الإمام مسلم أيضا نيشابوري، وطلاب العلم ومشايخها ومشايخ العلم فرحوا جدا بذهاب البخاري إلى نيشابور، لأنه يسهل عليهم الأخذ من البخاري ومن محمد بن يحيى الذهلي. ولما انتقل الإمام البخاري إلى نيشابور يبدو والله أعلم أن بعض النفوس لم تحتمله، صار ما يكون في بعض النفوس من الحسد، وكيف أن هذا يدرس على فلان والتلاميذ عنده أكثر من فلان، فحصل ما حصل بينه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي إمام جبل، والبخاري أيضا إمام جبل، ولكن البخاري لا نشك أنه أعلم في علم الحديث من شيخه. وبدأوا يضايقون الإمام البخاري ويلفقون التهم. من التهم التي نسبت إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. معنى هذا لفظي، اللفظ هذا مصدر يأتي بمعنى الملفوظ ويأتي بمعنى التلفظ. تلفظي بالقرآن لا شك أنه مخلوق، تلفظي بالقرآن يعني نطقي بالقرآن، كلامي مخلوق أليس كذلك؟ والقرآن غير مخلوق. إذن هناك من يتلو وهناك متلو، والمتلو هو القرآن، هناك من يتلفظ وهناك ما هو متلفظ به وهو القرآن. أنت لما تقول لفظي بالقرآن يحتمل هذا وهذا، اللفظ يأتي بمعنى التلفظ ويكون صحيحا، ويأتي بمعنى الملفوظ ويكون خطأ، لأن الملفوظ هو القرآن، واضح؟ ومثل هذه الأساليب كان يلجأ إليها بعض المبتدعة، لأن الخلاف الذي اشتهر به المعتزلة أن القرآن عندهم مخلوق، فما كانوا يتجرؤون أن يوافقوهم على هذه البدعة الشنيعة، فيلجؤون إلى ألفاظ فيها تلبيس. لفظ بالقرآن مخلوق، إذا كنت واضحا إما أن تقول القرآن مخلوق أو قل القرآن غير مخلوق. هناك فئة لا يمكنها أن تقول القرآن مخلوق ولا يمكنها أن تقول القرآن غير مخلوق، مع أن حقيقة مذهبها أن القرآن مخلوق، وهم الكلابية ومن معهم من الأشاعرة والماتريدية، فكانوا يلجؤون إلى مثل هذه الألفاظ. مثل البخاري حتى ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق لا يشن عليه به، لأن مذهبه واضح. من الذي يشن عليه بمثل هذه الألفاظ؟ من كان مذهبه فيه ما فيه، واضح؟ على أن الإمام البخاري حلف بالله العظيم أنه لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، حتى لو أنه قال لا أحد يشك في مذهبه، ولا أحد يشك في أنه يريد باللفظ التلفظ. مع ذلك قالوا لا، هو قال. ما الذي حصل عليه مترتب على هذا؟ أخرجوه من نيسابور على أنه إيش؟ مبتدع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما تعرفون نحن ما ندري عن حكم الله عز وجل. هذه الحادثة أسفرت عن كتاب عظيم من كتب الإمام البخاري، بسبب هذه الحادثة ألف كتابا عظيما وهو بهذا الحجم، اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. والفرق بين أفعال الله عز وجل وصفاته وبين أفعال العباد، وبين فيه أن التلفظ هذا فعلك وهو مخلوق، والملفوظ هذا القرآن وهو غير مخلوق، وأن الصوت صوت التالي هذا مخلوق صوتك، وما تتلوه وتقرأه غير مخلوق، وهو وكما يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. أحسن كتاب ألف في هذا إلى الآن هو خلق أفعال العباد للإمام البخاري. يذكر ابن القيم رحمه الله أن كلام البخاري في هذه المسألة أعقد وأمتن حتى من كلام شيخه الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد اكتفى بالمنع، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا إما جهمي وإما مبتدع. إذا كان يريد الملفوظ فهو جهمي، إذا كان يريد التلفظ فهو مبتدع، في أقل أحواله مبتدع سدا للباب. أما الإمام البخاري فقد فصل في هذا الباب، نعم، أخرج من هناك وذهب إلى بخارى ليستقبل سيلا من التهم هناك. قالوا هذا يخالف مذهب هذا البلد، وبالتالي ولفقوا التهم هناك أيضا، ومن هناك أيضا أخرجوه. نحن الآن ما نعرف أولئك الذين أخرجوه، ما نعرف أسماءهم، من ما نعرف. أحدهم قال له في بخارى لا تفتي، قال ليش؟ لأنك لست أهلا للفتوى. سبحان الله، هذا ليس أهلا للفتوى وأنت أهل للفتوى. وكما قال بعض أهل العلم، أهل العلم وهو أحد علمائنا الكبار في العصور المتأخرة، صاحب شرح الواسطية الشيخ من مصر الراس، يقول البخاري جبل، من أراد أن يتصادم معه تحطم. يبدو أن بعض الأغمار يعني حاولوا أن يجربوا هذا، الله عز وجل وضعه بحيث ما كان يحتسب هذا. الآن في هذه المدة كثير من الناس يتحدث عن البخاري وعن مكانة البخاري وعن مكانة صحيح البخاري. لماذا؟ لأن بعض هؤلاء الأغمار الذين ليس لهم في هذا الباب، ليسوا في العير ولا في النفير، يتكلمون عن البخاري. سبحان الله، أحدهم يقول أنا أشك في البخاري. أنت شك في نفسك، من أنت حتى تشك أو ما تشك؟ تشك في البخاري، شك في نفسك أيضا، ولكن الأمة ما تشك في البخاري. الأمة اعتمدت بعلمائها وأوليائها وطلابها، اعتمدت هذا الكتاب وكتاب صحيح الإمام مسلم، وهذا دينها مبني على هذه الكتب وهي أوتاد. شك أمثالك هذا يضر نفسك ولا يضر غيرك. المهم، كتاب خلق أفعال العباد ألفه الإمام البخاري وهو مطارد. لما ذهب إلى هناك، لما اتهموه في بعض المسائل، ألف فيها أيضا كتب. سبحان الله، لو واحد مثلي يقول لماذا يتهمونني ولماذا ويضيع وقته في هذا التفكير. لا لا لا، ما دام حصل هذا الذي حصل فيه حكمة لله عز وجل، لا بد أن يكون لك دور في هذا الذي اتهمت فيه. ما دام أنك بريء، الله عز وجل سيثبت براءتك، ولا بد أن يكون لك دور. أما هذا لا ينفعك ولا ينفع غيرك. ألف فيها أيضا كتبا، جزء رفع اليدين وجزء القراءة خلف الإمام، وهي أيضا كتب عظيمة وهي مطبوعة. ثم أخرج من هناك أيضا وذهب إلى قرية وتوفي فيها رحمه الله، وكتابه هو الكتاب الذي بعد كتاب الله عز وجل، رغم أنوف الصغار والكبار. ليس هناك كبير يشك فيه، ولكن نقول نحن رغم أنوف الصغار والأغمار. نعم، هو كتاب الإسلام، لأجله سميت هذه المدينة بقبة الإسلام، مع أنها لم تتحمله، ولكنها اكتسبت شهرة بسببه. البخاري من يدري عن البخاري؟ البخارى هذه المدينة، قريب منه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني، نحن نقول دائما الألباني، وين ألبانيا؟ قد لا نعرف، أليس كذلك؟ إذا عرفت أن ألبانيا هذه لم تتحمله وأن أهل ألبانيا ما تحملوه، مع ذلك اشتهرت هذه بسببه. الألباني الألباني الألباني. اليوم إذا قابلنا ألباني، أنا شخصيا سبحان الله أفرح كأن هناك شيء بسبب الألباني. والألباني هذا الشيء، لماذا هذا الذي تحس به؟ لأنه خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البخاري. وكتاب الرد على الجهمية، طبعا الكتاب مطبوع، حققه الدكتور فهد الفهيد حفظه الله، وتحقيقه وخدمته للكتاب رائع جدا. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، هذا أيضا مطبوع، ممن حققه شيخنا بدر البدر، شيخنا هنا بدر البدر حقق كثيرا من الكتب. هذا من من من السباقين إلى تحقيق كتب السلف، شيخ بدر البدر الذي في الموسوعة. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، الحيدة مطبوعة هذه يعني تقريبا بهذا الحجم مطبوعة، يذكر فيها قصة مناظرته مع المعتزلة. لما تقرأ الكتاب تجد متعة في قراءة الكتاب، كتاب عظيم. بعضهم يشككون في نسبته إلى عبد العزيز الكناني، ولكن الكتاب له. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، أنا قلت لما ذكرت كتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجرفي، وقلت هو أوذي، خطأ، الذي أوذي هو هذا نعيم بن حماد الخزاعي، وهذاك شيخ البخاري وهذا شيخ البخاري. وكلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، هؤلاء كلهم في طبقة واحدة. الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، سبحان الله، هذان علمان في وقت واحد، ومنهجهما واحد، ونفسهما واحد، طريقتهما واحدة، فقه أهل الحديث كلاهما. وأحد الأئمة وهو تلميذ لهما الكوسج جاء، طبعا هو خراساني، وحفظ لنا فقها عن هذين الإمامين. يسأل الإمام أحمد عن مسألة، ثم يسأل ابن راهوية عن تلك المسألة، يسأل ابن راهوية عن مسألة، ثم يسأل الإمام أحمد عن تلك المسألة. الكتاب مطبوع في 10 مجلدات، مطبوع محقق. يحيى بن يحيى النيسابوري هو من أشهر مشايخ الإمام البخاري، وكذلك الإمام مسلم، وكذلك هؤلاء الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية كلهم من مشايخ البخاري ومن مشايخ مسلم. وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. هنا ذكر شيخ الإسلام بعض مصادر أهل السنة في هذا الباب، وذكرت لكم هذه الكتب ليست في الأسماء والصفات فقط، وإنما فيها باستثناء الكتب التي في الرد على الجهمية، هذه في الأغلب في الأسماء والصفات. بقية الكتب فيها ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالصفات، هي كتب جامعة. ثم يقول: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره كثيرا، وأنا أعلم أن للمتكلمين النفاة، أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. شبهاتهم على ما تذكر الشبهة وتفهمها تستغرق كثيرا من الصفحات، وهذه الفتوى لا تليق به، لأن شبهاتهم هي معقدة. فمن نظر فيها، من نظر في الشبه وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يقول شيخ الإسلام: لا تخف من شبهاتهم، شبهاتهم ستتعب في فهمها فقط. بعد ما فهمت، بعد ما تفهم، نقضها ونقدها وتفنيدها يسير جدا. ولكن الذي حصل أن الناس استعظموها لما فيها من الألفاظ الفضفاضة طويلة العريض، دليل كذا ودليل كذا، هي كلها شبه، شبه ساقط. يقول شيخ الإسلام: لماذا تذهب إلى التفصيل؟ انظر إلى الأصل واحكم على الشبه. يقول: وإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذا، يعني أصله مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود كما سبق، لم يذكر النصارى. النصارى أيضا لهم دور عن طريق أفلوطين. أفلوطين هذا في القرن الثاني الميلادي، أما أفلاطون فهو قديم، تلميذ سقراط وشيخ أرسطو. أفلاطون هو القرن الرابع والخامس قبل الميلاد، أما أفلوطين فهو مصري وهو في القرن الثاني من الميلاد. أفلوطين مزج النصرانية بالفلسفة، أراد أن يجمع بين الفلسفة وبين الشريعة، وبالتالي حصل خلط عظيم جدا في النصرانية، إضافة إلى ما كان قد حصل في النصرانية، حصل خلط عظيم أيضا بسببه. وأفلوطين هو مصدر كثير من متفلسفة المسلمين ويظنونه أفلاطون، هذا غير وهذا غير. فلو قال شيخ الإسلام والصابين واليهود والنصارى كان أكمل. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم ولا الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يقول الشيخ الإسلام: بأي عقل ترجح سبيل أولئك المشركين والصابئين واليهود؟ ترجح طريقتهم على طريقة الصحابة وعلى طريقة النبيين وعلى طريقة الشهداء والصالحين. كيف؟ طبعا هذه طريقة الوحي من الكتاب والسنة، وتلك شبهات مأخوذة من أولئك الضلال. في أحسن أحوالها تبقى شبهة، الشيء الذي أخذ منه في أحسن حاله يبقى شبهة، أما هذا الذي عند الصحابة وهذا الذي في الكتاب والسنة دين، يجب أن تتدين به، يجب أن تعتقده دين حق مطلق، ليس فيه شيء يمكن أن يستدرك. تستدرك على الله عز وجل وعلى رسوله لا يجوز. فيقول الشيخ الإسلام: حقيقة علم الكلام ترجيح اليونان على دين المسلمين. أحد الأئمة المتأخرين وهو أظن ابن الوزير من اليمن معاصر للحافظ ابن حجر، له كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، مطبوع، الاسم العنوان قريب من هذا. طبعا من الصعب أن تقول ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ما هي تلك الأساليب التي تقارن بينها وبين القرآن؟ كأنك تقارن بين النور والظلام وبين الحق والباطل، لا مقارنة أصلا. كما يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، لا مقارنة بين هذا وهذا. ولكن انتشار هذه الشبه في كثير من أوجبت مثل هذه التسمية. وإلا ابن الوزير رحمه الله يعني أعظم من أن يكون كتابه هكذا ترجيح. لا لا، القول بأن أنك ترجح هذا فيه استخفاف بكلام الله عز وجل، لا مقارنة بين هذا وهذا. ولكن بما أن كثيرا من الناس ظنوا أن ما في هذه الكتب فيها شيء من الحق، بل أحيانا يقدمون ما في تلك الكتب على كتاب الله وسنة رسوله، لذلك ألف هذا الكتاب وغيره ألفوا وبينوا أن طريق القرآن وأسلوب القرآن ومنهج القرآن لا يساويه أي منهج. كيف وهذا كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل وكتاب شخص لم ينعم بالإسلام. هؤلاء الفلاسفة كلهم، الفلاسفة اليونان والهنود والمصريين كلهم كفار، أما المنتسبون إليهم من أهل الإسلام زنادقة. بين هذا وهذا نقف هنا ونستمر إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.